بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فالناظر إلى حالة المجتمع الآن يجد أن الدعوة السلفية حفظها الله تنتشر انتشارا واسعا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. انتشار ما كان لنا أن نتوقعه وما كان لغيرنا أن يتوقعه، بل هو من فضل الله تبارك وتعالى وحده. وكلما حصل لها شيء من التضييق انتشرت، وهكذا دعوة الحق دائما كلما حصل لها شيء من التضييق عنت كلما انتشرت. تجد أن العلمانيين ويعني أشياعهم من النصارى وغيرهم يرمون الدعوة السلفية عن قوس واحدة، وعلى الرغم من ذلك يعني تجد هذا الانتشار الواسع للدعوة متمثلا، إن أردت أن ترى يعني إن أردت أن ترى مظاهر لذلك في انتشار هذه المؤتمرات في أرباع مصر، في ربوع مصر وفي أصقاعها، وانتشار يعني الدعاء إلى الله تبارك وتعالى في البلاد طولا وعرضا، وهذه المحبة السابقة للدعاة إلى الله تبارك وتعالى الحاصلة، والقنوات حتى الفضائية التي يعني تذيع محاضراتهم ليل نهار. في السابق كان هذه المحاضرات يعني أقول كانت لا أقول كانت للخاصة، بل كانت لخواص الخواص. طلبة العلم كانوا يحضرون هذه المحاضرات، ودرس وحيد مثلا في الإسكندرية للشيخ الفلاني، أو درس آخر لأحد العلماء في المنطقة الفلانية. أما الآن فإن أردت العلم في التلفاز حتى في التلفاز وجدته، وإن وجدته في المسجد المجاور وجدته. هذا فضل الله تبارك وتعالى، فلنحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. كلما حدث لها شيء من التضييق كلما حدثت السعة بإذن الله تبارك وتعالى. والحقيقة إنه من أهم الأشياء التي يدعى بها إلى الله تبارك وتعالى أحد العلوم النافعة جدا، وهو علم النفس، علم القلوب، علم الرقائق. محاضرنا اليوم فضيلة الدكتور أحمد فريد، الحقيقة أنه يعني الشيخ أحمد له في هذه المنطقة بالذات يعني له زرع وغراس في هذه المنطقة بالذات، فهو يعني من لا أقول من مؤسسي الدعوة في هذه المنطقة، بل أحد أهم مؤسسي الدعوة في أبي سليمان، والإخوة يعني الذين يعني لهم سبق في الدعوة في هذه المنطقة يعرفون قدم الشيخ أحمد فريد حفظه الله ورفع الله قدره من قديم في هذه المنطقة، من قديم في هذه المنطقة، وكيف كانت يعني المسائل يعني كان الشيخ حفظه الله يعني يؤدي دروسه في زاوية صغيرة جدا، وكان يفد إليه الإخوة من جميع أنحاء الإسكندرية، وكان يفد إليه الإخوة من جميع أنحاء الإسكندرية يعني يستمعون إلى دروسه ويتعلمون من علمه، وبخاصة يعني علوم الرقائق. أنتهز الفرصة لأن الشيخ يعني على وصول، أنتهز الفرصة لأقول لكم أنه أول مؤلف وقع في أيدينا للشيخ، الشيخ صنفه قديما، هو دقائق الأخبار في رقائق الأخيار. الحقيقة هذه لم تكن مقدمتي، لكن الشيخ يعني تأخر قليلا، فأنا أنتهز الفرصة لأن الشيخ، وهذه عادة مشايخ الدعوة حفظهم الله أجمعين، لا يحبون المدح ولا الثناء، وأنا ما أمدحه ولكن أذكره بما فيه. الشيخ بدأ قديما بكتاب يعني عظيم النفع جليل الفائدة، سماه دقائق الأخبار في رقائق الأخيار، كان يحفظ كالمتون، يعني كان كتابا رائعا تحدث فيه الشيخ في يعني هذا العلم الجليل الذي يعني كان يعني يطرق به باسم العلم نفسه مسامع كثير من الإخوة، وهو علم الرقائق، علم الرقائق. فيعني يتحدث في مسائل الإخلاص والصبر وأعمال القلوب، أعمال القلوب كلها وأقسام القلوب وهكذا وهكذا. ثم بدأ الشيخ التصنيف بعد ذلك، فصنف كثيرا من المصنفات حفظه الله، يعني صارت بذكرها الركبان، البحر الرائق في الزهد والرقائق بعد ذلك، وصارت بذكر هذه المصنفات الركبان، ويعني تتلمذ على يديه عدد كثير، وما صاحبكم إلا أحد ثمراته إن كنت كذلك، إن كنت كذلك. فأسأل الله لي ولكم الصلاح، وأسأل الله لي ولكم العافية، وأسأل الله لي ولكم العافية، وللشيخ العمر المديد والعمل السديد. أيها الإخوة الكرام، الدعوة السلفية ليست جماعة بعينها، ليست جماعة بعينها، وإنما الدعوة السلفية هي منهج، هي منهاج حياة. والحقيقة أنا يعني أستعير ذلك من حتى محاضرة للشيخ، يعني أقف عند كلام الشيخ واتتني الفرصة، فأقف عند كلام الشيخ تحديدا. الشيخ له محاضرة منشورة صوتيا يعني حاضر فيها صوتا، ويعني أيضا كتبت على هيئة رسالة، السلفية أصول وأحكام، السلفية أصول وأحكام، يحدد فيها الأصول العلمية للدعوة السلفية، ويبين حفظه الله أن السلفية بداية ليست جماعة معينة لها يعني هذا الشكل وهذا الإطار الدعوي من حيث كونها جماعة منضبطة بحدود وأسوار وإلى آخره، لا، بل السلفية منهاج حياة، السلفية منهاج حياة، منهاج حياة، هي السير الصحيح المنضبط في مجملها، السير الصحيح المنضبط على ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة سلف هذه الأمة، سلف هذه الأمة الذين هم أصحاب القرون الخيرية رضي الله عنهم ورضوا عنه، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الذين هم أصحاب القرون الخيرية يعني رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، الخلفاء الراشدون وبقية العشرة المبشرين بالجنة، وجملة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين نزل فيهم الدين، ويعني نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيعني هذا هو الفهم الذي نرجوه ونرجو العمل به، هذا هو الفهم الذي نرجوه ونرجو العمل به، فهم السلف الصالح لكتاب الله تبارك وتعالى. وإلا فالدعوات الآن كلها دعوات لتحكيم العقل، لتحكيم العقل ولتقديم النقل، ولتقديم العقل على النقل الصحيح الصريح من كتاب الله الله تبارك وتعالى أو من سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دعوات ضلة مضلة لإعمال العقل، وكأن العقل هذا هو يعني الذي عليه العمل وهو مناط التكليف. لا، بل نتهم العقل إذا تعارض مع شرع الله تبارك وتعالى. العقل عندنا إذا تعارض مع نص صحيح من كتاب الله تبارك وتعالى، نص محكم من كتاب الله تبارك وتعالى، أو قول صحيح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا نتهم هذه العقول، فإننا نتهم العقول، بل نقدم النقل على العقل، بل نقدم النقل على العقل. الهجمة الشرسة على يعني على الدعوة السلفية تمثلت في مظاهر عدة، أول هذه المظاهر، أو يعني آخر هذه المظاهر، يعني محاولة ضرب رموز الدعوة السلفية. آخر هذه المظاهر، أنا أتحدث عن آخر هذه المظاهر، وإلا فهذه المظاهر كثيرة، يعني يجر بعضها بعضا، وهي قديمة. آخر هذه الرموز يعني لمشايخ الدعوة فيها أيضا سلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذ سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني عرض الكفار بعرضه صلى الله عليه وآله وسلم وبذاته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم يعني تجد يعني آخر هذه الأشياء، التعريض بدعاة الدعوة السلفية. ودعاة الدعوة السلفية حفظهم الله بعيدون كل البعد عن هذه الاتهامات وعن هذه الافتراءات، بل يعني لسان حالهم ولسان مقالهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، فهذه دعوتنا التي عليها نسير، وهذا ضربنا الذي يعني نسير عليه، ألا وهو يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، فيعني حتى إن أذينا في سبيل الله تبارك وتعالى، فهذا يعني بالاستقراء هذا الإزاء دليل على أننا نسير على طريق الجادة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني، من القائل؟ لقمان عليه السلام. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هنا يعني محذوف يفهم من الكلام، وستبتلى فاصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا هو طريق الجادة، وهذا هو طريق الصالحين، الغلام عبد الله الغلام الذي كان في قصة أصحاب الأخدود، تعلمون هذه القصة بطولها، وأجتزئ منها ما كان من أمر الغلام بعد أن قال له الرجل الصالح الذي كان يعلمه الحق، قال يا بني إنه قد بلغ من شأنك ما قد بلغ، فاعلم أنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، إيه اللي خلاه يقول إنك هتبتلى؟ يعني ايه الداعي اللي يخليه يقول انك هتبتلى؟ الداعي انه هو هذا هو الطريق الذي لا طريق غيره، طالما تنكبت هذا الطريق فاعلم ان دونه مفاوز، واعلم ان دونه مهالك لا بد ان تقطعها، ولا بد ان تجوز عليها، ولا بد ان تصل الى الله تبارك وتعالى عبر هذا الطريق الذي خطه النبي صلى الله عليه واله وسلم، وهو طريق واحد كما سياتي، فيا اخي الكريم، قال له العبد الصالح يا بني قد بلغ من أمرك ما قد بلغ، فاعلم أنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. الواقع أنه هو ابتلى، ابتلي ولا ما ابتليش؟ ابتلي يعني ابتلاء شديدا لما أتاه يعني جليس الملك، لما أتاه يعني جليس الملك وكان أعمى، أتاه هذا الجليس وعلم وكان قد علم أنه يعني يشفي المرضى بإذن الله تبارك وتعالى، فطلب إليه أن يكون سببا في شفائه، فقال لست أنا الذي أشفي ولكن الله عز وجل هو الذي هو الشافي، ولكن الله عز وجل هو الشافي، ولكن الله هو الشافي، تؤمن بالله وأدعو لك. فآمن بالله تبارك وتعالى، فدعا الله تبارك وتعالى له، فيعني رفع الله تبارك وتعالى عنه ما كان به من البلاء، ورد الله تبارك وتعالى عليه بصره. حل البلاء بجليس الملك على نحو مما تعلمون من القصة التي يعني مجرد يعني أمر عليها للتذكير ولذكر الشاهد فقط. حل بجليس الملك من البلاء ما حل، وحل بالغلام من البلاء ما حل، فأخبر عن الرجل الصالح وأوتي بالرجل الصالح، ويعني قتله الملك قتلة شنيعة. الشاهد أنه طالما أنك تنكبت هذا الطريق فاعلم أنه دونك البلاء، دونك البلاء، فاستعن بالله تبارك وتعالى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا لا لا لا لا لا لا، لن تترك لن تترك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لن تترك أبدا، لن تترك أبدا. ده يعني لابد أن يكون في حدسك وفي ظنك ويعني في مخيلتك، وهذا اعتقادك أنك أبدا لن تترك على طريق الجادة، ولكن دونك البلايا ودونك الابتلاء، فتسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، ويعني أن يعني ينجيك الله تبارك وتعالى من هذه البلايا ومن هذه الرضايا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك لأنك ستبتلى، فاصبر على ما أصابك. فهكذا يتعرض يعني السلفيون في كل زمان ومكان، ووالله يعني كما يعني لا أدعي لنفسي فضلا في تكرار هذه العبارة، ولكنها من كلام أحد مشاهير إخواننا السلفيين الدعاء الكبار، قال والله يعني استحقوا الشكر عنا أعداء الدعوة، استحقوا الشكر عنا بما أسدوه للدعوة من جميل معروف وصنيع، يعني هجائهم للدعوة ويعني معارضتهم لها على طول الخط، فظهرت وانتشرت وكتب الله تبارك وتعالى لها النماء والازدهار والنمو بسبب يعني ربما كان هذا أحد الأسباب المهمة، ألا وهو يعني خلي الشيخ تفضل، خلي الشيخ علي يتفضل. وكتب الله تبارك وتعالى لها هذا النماء والازدهار بعد أن يعني وفقها الله تبارك وتعالى، بعد أن وفق الله تبارك وتعالى هذه الدعوة للصمود أمام هذه يعني الهجمات الشرسة وأمام هذه الاختبارات الشديدة والمحن العاتية. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالتثبيت يكون من الله تبارك وتعالى. خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن يساره خطوط، أشار للخط الذي في المنتصف وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا صراط الله المستقيم، من اتبعه فاز ونجا. ثم أشار للخطوط التي عن يمينه والتي عن يساره وقال: وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان، من اتبعها ضل وغوى. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اليوم يعني كثير من الناس يدعي محبة الله تبارك وتعالى، ويدعي العمل للدعوة لله تبارك وتعالى، ويدعي العمل في سبيل الله تبارك وتعالى على ما معه من التقصير، وكلهم يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. كل واحد بيقول أنا يعني على سبيل الجادة، وأنا على يعني على المقامة، وأنا على الطريق الصحيح، وأنا على الطريق الصحيح، لكن الطريق الصحيح واحد، لكن الطريق الصحيح واحد. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لا شك إن الطرق المعوجة والباطلة طرق كثيرة، ومهالك ومفاوز كثيرة جدا، لكن طريق الله عز وجل طريق واحدة، لكن طريق الله عز وجل المؤدية إلى رضا الله تبارك وتعالى وإلى جنة الرضوان لا شك أنها طريق واحد. هذه الحملات يعني بعض إخواننا الذين يعني يتابعون عبر الشبكة العنكبوت تحديدا، عبر الشبكة العنكبوت تحديدا، تجد أن هذه المحاولات للنيل من المشايخ يعني وكنت لن أستفيد في هذا الموضوع لولا يعني ما حدث من أقدار، هذه الحملة تجدها منظمة، ليست حملة يعني هكذا عبر الخاطر أو إلى آخره، ولكنها حملة منظمة يجتزأ فيها من كلام المشايخ في المحاضرات وفي الدروس، حتى يعني يظن الظان أن الشيخ يعني يتكلم بكلام يعني مفاده مثلا خلاف الكلام الذي أراده الشيخ، على طريقة لا تقربوا الصلاة، على طريقة لا تقربوا الصلاة، طبعا مفهوم، على طريقة لا تقربوا الصلاة، يجتزئون من كلام كثير من المشايخ. والحقيقة ان مشايخنا يعني كثير منهم رد، لكن هؤلاء يعني الأفاقون لا يتكلفون، يعني ليس عندهم أمانة ان هم يعني ينشروا الرد كما نشروا المادة الأولى، لا ينشرون الرد كما نشروا المادة الأولى، لكن يعني لا نداهن بأمر الله تبارك وتعالى وبإذن الله تبارك وتعالى. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لكننا لا نداهن ولا يعني في جناب الله تبارك وتعالى لا نتراجع عن طريق وخط مستقيم للدعوة، برغم يعني ما يكال من اتهامات وافتراءات، أبدا أبدا ليس هذا يعني من شيم مشايخنا، فضلا عن أن يعني يكون من شيمنا فضلا عن أن يكون من شيم مشايخنا الكرام يعني حفظهم الله، حتى وإن أوذوا في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى وإن ترددت حولهم الأقاويل. طبعا من هذه الأقاويل ما سمعته في أخيرا، أولا طبعا عن الشيخ محمد حسين يعقوب في غزوة الصناديق، واخد بالك أنت إزاي، والكلام فرغ من مضامينه، الكلام فرغ من مضامينه، الكلام إن يعني، وسأحكي لكم أيضا في مسألة عن الشيخ أحمد فريد نفسه إن شاء الله وعلى وصول. المسألة الأولى غزوة الصناديق، ويعني ما حدث من أن الرجل يعني طول عمرنا نسمع المعركة الانتخابية، ولكن المعركة الانتخابية، وفي أثناء المعركة الانتخابية فاز فلان في المعركة الانتخابية، الشيخ شال كلمة المعركة وحط الغزوة، يعني صبغها بصبغة إسلامية فقط، بس مجرد البتاع، وبعد كده يعني فرحان بأن الله تبارك وتعالى يعني كان يعني مسددا للمؤمنين، ويعني البعض أرادها اختبار للقوة، فظهر اختبار القوة واضح، يعني أعلم أن أحيانا الكلام ده بيتخذ ويجتزأ، لكن لا بأس البعض أرادها اختبار للقوة، ولكن هذا الاختبار للقوة نجح فيه المسلمين نجاحا باهرا، نجاحا باهرا. يعني أنا كنت في أحد اللجان الساعة 12:00 مساء في أحد اللجان الساعة 12:00 مساء. اللجنة المفروض تقفل الساعة 8، اللجنة المفروض آخر إغلاق ليها الساعة 8، والقاضي اللي كان في اللجنة يمد العمل يمد العمل، والناس ما زالت رغم حظر التجوال. نسيتم؟ كان هناك حظر تجوال، رغم حظر التجوال ما زال الناس رجالا ونساء وبأعداد غفيرة حتى نفدت الاستمارات، حتى نفدت الاستمارات. فقال ما توجد استمارات، لا توجد استمارات، يعني لو وجد استمارات لاستمريت. هذا القاضي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي أمثاله، قال لو كان هناك استمارات لاستمريت، لكن الاستمارات نفدت، الاستمارات نفدت. اختبار للقوة، وفي هذا الاختبار للقوة أراد الناس الله تبارك وتعالى. دعك من ذلك، كان هذا الاستفتاء على غير ذلك، وقال الشيوخ أن هذا استفتاء على يعني درجة إسلام الناس، كان على غير كده، والناس والمشايخ قالوا أنه هو على درجة أن الناس يعني التزامهم وعودهم إلى ربهم وكذا وكذا. فخرج الناس اتباعا للمشايخ، أليس هذا انتصارا بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء؟ أليس هذا انتصارا؟ اجتزئ الكلام وظهر الكلام على وضع معين. الشيخ نفسه في أحد حواراته، حفظه الله الشيخ أحمد فريد، في أحد حواراته إلى مجلة جريدة الشروق، جريدة الشروق، الصحفي اجتزأ كلام الشيخ، اجتزأ كلام الشيخ في عناوين للبيع، في عناوين للبيع، ونسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. كلام قاله الشيخ يحتمل معنى معين اجتزأه، وقال الداعية السلفي الشهير القيادي السلفي السكندري الشيخ أحمد فريد يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، واجتزأ شيئا من الكلام على طريقة لا تقربوا الصلاة، على طريقة لا تقربوا الصلاة. أيضا من آخر الأشياء ما حدث مع الشيخ أبو إسحاق حفظه الله. أنا أدلل بالأمثلة لماذا؟ لأني اليوم أقول لك أنه يعني هذه الهجمات تستهدف المشايخ اسما، مش خلي بالك، إحنا مش عادتنا، ليس عادتنا أن نمجد في مشايخنا ولا أن نرفعهم، لا لا لا، ولكنها استهدفت المشايخ اسما. الآن على اليوتيوب المقطع الشهير اللي بيقوله اللي بيتكلم فيه الشيخ على الجهاد، والجهاد نوعان كما تعرف، جهاد طلب وجهاد دفع، جهاد الطلب وجهاد الدفع. والشيخ بيتكلم كلام واضح، كلام واضح، وهذا الكلام مسجل منذ كما يقول الشيخ أكثر من يعني 15 سنة، منذ أكثر من 15 سنة، ومع ذلك اجتزئ الكلام وكأن الشيخ الآن ينادي بالخروج المسلح وبالخروج يعني لأن يبقى عندنا عبيد، ولأن العبيد دول نبعوهم يفكوا زنقتنا، وبشكل أو بآخر يعني بشكل أو بآخر. حس الحقيقة أنا لم أستطع أن أكمل يعني طريقتهم في عرض المقطع، لكن هذه فرة، هذه فرة، هذه الفرة، هذه الفرة تقوي موقف الدعوة، ويعني ما ما ما ما أبدا أبدا هذه الفرة لا تجعلنا نتأخر ولا تجعلنا يعني نقع في حيص بيس، لا لا لا، بل هذه الفرة التي هي فرة على الدعاء إلى الله تبارك وتعالى وعلى مواقفهم، والتي هي فرة على يعني على شخوصهم يعني حفظهم الله، هذه الفرة تقويهم وداعمة لهم إن شاء الله، وتؤدي يعني أنا أقول لك حاجة، مشايخنا هنا في الإسكندرية يعني حفظهم الله لهم حضور قوي في المحافظات الأخرى وفي الإسكندرية طبعا يعني أولا، لكن لهم حضور قوي جدا في المحافظات الأخرى. أنا كان لي يعني حضور مع بعض مشايخنا الأعلام حفظهم الله في بعض المؤتمرات في بعض المحافظات، بينما يعلن إن الشيخ الفلاني الشيخ ياسر مثلا ياسر برهامي إن الشيخ ياسر سيأتي في المؤتمر في المكان الفلاني، إلا وتجد ألوف ألوف يحضرون للشيخ، ألوف يحضرون للشيخ لدرجة إن يعني تضج بهم الساحات، تضج بهم الساحات، ويعني يعني يكون الموعد بعد انتهاء الشيخ من محاضرته أو من درسه يعني لابد من حيلة حتى يخرج الشيخ من بين الناس, يعني من بين إخواني. طبعا هي محبة, والشيخ يحب إخواني ويحب المكوث بينهم والجلوس بينهم, لكن يعني أقول لك لابد من حيلة يقيمها الإخوة المنظمون حتى يخرج الشيخ من المؤتمر, إما من الناحية الخلفية. آخر حاجة كان في منطقة أعجب من العجب, محافظة أعجب من العجب أن يحصل فيها هذا العدد, وكان العدد يزيد على 15,000 15,000 للشيخ ياسر يحضرون في العريش. العريش محافظة نائية, يعني ما عدد الناس فيها مش كتير, عدد الناس فيها أصلا مش كتير, والنظام البائد الفاسد المخلوع المخلوع صاحب قانون الخلع خلعهم الله, واخد بالك انت ازاي. هذا النظام يعني فرغ سيناء كلها من يعني من الناس ومن المشروعات والى اخره على نحو مما تعلم, ليس هذا محل الكلام, لكن الشاهد ان عدد الناس في هذه المحافظة يعني قليل جدا, وفي العريش يعني عدد الناس ليس بهذه الكثرة, لكن ان يحضر هذا العدد الضخم, أن يحضر هذا العدد الضخم لشيخ حفظه الله ثم يخرج الشيخ عليهم, ويعني كان ربما في خلاف بين الإخوة فيخرج الشيخ فيحل هذا الخلاف بمجرد حضوره فقط, وبمجرد أنه يعني يدعو الإخوة إلى يعني التواصي بالحق والتواصي بالصبر ويدعوهم إلى نبذ الخلاف, فتعود الخلافات القديمة بينهم تعود مرة أخرى, يعني تنتهي وتذوب كما يذوب الملح, تماع كما يماع الملح في الماء. يعني قل بالله عليك, قل بالله عليك. طيب هم الناس اللي هم يعني بيقولوا على المشايخ هذا الكلام, هو يحضر له كام, هو يحضر له كام؟ انا ما استحي ان انا اقول لك النهارده انه لولا حزب مصر الاحرار, مين اللي مؤسسه حزب مصر الاحرار, مين وكيل المؤسسين بتاعه؟ ايوه انا جبت سويرس. حزب مصر الاحرار في في في, في احد المحافظات بنقولها علني كده, وزع على الناس هدايا عشان يحضروا نصها قبل ونصها بعد. يعني ايه نصها قبل ونصها بعد؟ فاكرين الحيلة الانتخابية اللي كانت زمان, اللي يديله العمر المالية يقسم نصها لحد ما يخش يحط صوته للهلال وال مش الصليب, لا للهلال والجمل, للهلال والجمل, ذبح جملهم, بركة جملهم, بركة جملهم, فالحمد لله. فيعني كان يخش يعلم على يخش يعلم على الهلال ويطلع ياخد بقيه العمله, ويطلع ياخد بقيه العمله ال 10 جنيه ال 5 جنيه ال 100 جنيه حسب ثقل المرشح, حسب ثقل المرشح. حتى الان يحدث هذا مع هذا الرجل الذي مثلا يحب الدعايه التلفزيونيه. يعني اخواننا اخوانكم, لا اقول هنا في المنطقه بل يعني في في في في شتى أنحاء الجمهورية, يعني أخرجوا المعونات للشعب الليبي, أخرجوا المعونات للشعب الليبي من دون أن يصور أحد الإخوة المعونات وهي خارجة بكاميرا الموبايل, ولا حتى أقسم لك يا أخي إن ولا كاميرا موبايل حتى صورت العربيات, وإن كانت هذه العربات محملة ولكنها في سبيل الله خرجت, ولكنها في سبيل الله خرجت. الأنابيب نزلت للناس في أثناء الأزمة, ما فيش موبايل حتى صور, وحتى يعني لمنا بعض الإخوة على ذلك, حتى ما فيش كاميرا تليفون محمول حتى تصور هذا الفتح من الله تبارك وتعالى عشان نحطه احنا كمان على اليوتيوب. نجيب سويرس عمل 50 عربية طلعة عشان ليبيا, فيهم 2 مليانين و 48 فاضيين. هذا من الحضور, هذا من كانوا حضور في منفذ السلوم, هذا من كانوا حضور في منفذ السلوم, هذا مما من الثقة الذي لا أشك في كلامه كان حاضرا, واخد بالك. والكاميرات كانت تصور لكل الفضائيات وخصوصا قنواته الخاصة, ويعرض هذا يعني ليلا نهار, ويعرض هذا ليلا نهار, يعني حملات منظمة, حملات منظمة المقصود منها واضح, المقصود منها واضح. لكن برغم كل هذه الحرب وبرغم كل هذه الحملات المنظمة, تجد بفضل الله, بفضل الله أن الدعوة ارتفعت. يعني أنا يعني أريد منك أن تعرني قلبك في هذه الكلمات القادمة, وإن كان قلبك معي منذ البداية فأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبي وقلبك وأن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. يا أخي الكريم, لما قامت هذه الثورة وهذه الأحداث, كان إخواننا السلفيين هنا في الإسكندرية هذا هذا الكلام هنا في الإسكندرية تحديدا. كانوا مضيق عليهم لدرجة يعني لا تتخيلها. هل نسيتم؟ نحن ننسى. هل نسيتم أحداث الكنيسة؟ هل نسيتم ماذا فعل بالمرحوم أخونا رحمة الله عليه السيد بلال؟ يعني وما حدث من تضييق على إخواننا وقبض عليهم وتعذيب وإلى آخره وفي شتى أنحاء الجمهورية. لكن هنا في الإسكندرية كان يعني قبضة الأمن كانت يعني قبضة شديدة، وكان مقصود منها يعني إتلاف أحوال المسلمين، إتلاف أحوال المسلمين وتعطيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الكثير من المشايخ لا يخرج من مسجده، لا يخرج من مسجده، يقول لك أنت لك المسجد الفلاني، مسجدك هو كذا. يعني هذا الكلام أنا لا أزيع سرا إن قلته الآن، لا أزيع سرا إن قلته الآن، مسجدك هو المسجد الفلاني. طيب يعني ممكن النهاردة أنا مثلا أخطب في المسجد الفلاني وهذا مسجدي وأعطي فيه دروسي، يعني ممكن أن أحضر هنا إلى لا لا لا مستحيل، مسجدك هو المسجد الفلاني. ففتح الله تبارك وتعالى هذا الفتح المبين رغم كل هذا التضييق، رغم كل هذا التضييق. لا تنسى ما صدرت به الكلام، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا. فالدعوة برغم التضييق ماضية، فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى برغم التضييق وبرغم القبضة الأمنية الشديدة وبرغم بعد ذلك حملات التشويه المريبة، حملات التشويه المريبة التي يعني تطال الدعاء إلى الله تبارك وتعالى وتطول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لا تنسى أنه قبل أن يطولوا الدعاء طالوا الدعوة نفسها، فقالوا هذه دعوة وهابية ممولة يعني من قبل جهات خارجية، وذكروا تحديدا السعودية وهذه دعوة وهابية وما إلى ذلك، يعني وكأن الحركة الوهابية هذه سبة، يعني كأن الحركة الوهابية يعني هي سبة وعار وما إلى ذلك. لا، الحركة الوهابية ليست سبة وليست عار، بل هي حركة مباركة قام بها الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وطيب الله صراه وقدس الله روحه ونصره الله تبارك وتعالى يعني على أعدائه، وانتشرت هذه الحركة انتشارا شديدا، الحركة الوهابية، وهي حركة تدعو إلى التوحيد، لا تدعو إلى شيء إلا إقامة التوحيد بين العباد. اقرأ كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، مجموعة التوحيد للإمام محمد ابن عبد الوهاب، تعرف من هو الإمام محمد ابن عبد الوهاب. وكأنه يعني يريد يعني يصدر لك الكلمة على أنها سبة أو يعني شتيمة. هؤلاء وهابيون، وهابيون، فلا تجد نفسك إلا أنك يعني قد دخلت القفص الذي لابد أن تخرج منه ولابد أن تدافع عن نفسك. يعني ما معنى وهابيون؟ لماذا وهابيون؟ ماذا يفعل هؤلاء الوهابيون؟ يعني ماذا يريد هؤلاء الوهابيون؟ أنت لا تعرف، فيعني تجد نفسك أنك اتهمت، ويعني هذا يعني شرف ندعيه، هذا شرف ندعيه، ويعني نرجو الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع هؤلاء الصالحين كأمثال الإمام المجدد العلم الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. أيضا أثير حول الدعوة في الفترة السابقة أيضا كثير من اللغط حول أن هذه الدعوة تدعونا إلى التخلف، الدعوة السلفية تدعونا إلى التخلف وإلى الرجوع إلى وراء وراء وإلى التحجر، ويعني يعني يعني إلى التحجر وإلى التخلف وإلى الدخول في دنيا الكهوف وما إلى ذلك. يعني هذا والله محض افتراء، هذا والله محض افتراء، محض افتراء. من أين لهم بهذا الكلام؟ أنت تتكلم عنا، من أين لك؟ من الذي قال هذا؟ من هو العالم السلفي الذي قال بذلك؟ يعني ابتداء كده، من العالم السلفي الذي قال بأننا لابد أن نتأخر ولابد أن نتحجر ولابد أن نقف عند عصر الدابة وإلى آخره؟ ثم يفسرون كلمات يعني غريبة، تعرف معنى كلمة البدعة؟ البدعة التي لا نريدها كما عرفها الشيخ علي محفوظ في الإبداع في مدار الابتداع نقلا عن الإمام الشاطبي بشيء من التصرف، يقول أقول في الإبداع في مدار الابتداع على الشيخ علي محفوظ لأنه تصرف في تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله بشيء من التصرف، حينما قال البدعة طريقة مخترعة في الدين. خد بالك، خد بالك، انتبه. البدعة، البدعة التي يعني البدعة المذمومة، البدعة المذمومة هي طريقة مخترعة في الدين قصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. طريقة مخترعة، لا نقول طريقة مخترعة في الحياة ولا في الدنيا ولا ولا، طريقة البدعة هي طريقة مخترعة في الدين قصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. يعني لو قلنا السيارة بدعة ولا مش بدعة؟ طريقة مخترعة في الدين، دي طريقة مخترعة في الدين. جاهل، ما هو ما فاستخف قومه فأطاعوه. السيارة، الطيارة، الموبايل، ويقول لك بقى ايه، طالما انتوا بقى متتكلموا في البدع بقى خلاص سيب الموبايل بقى وما تتكلمش فيه، وخلاص ما ما ما اطفي الكاميرات اللي قدامك، وخلاص اطفي الكهرباء، وخلاص ما تركبش القطار، وخلاص ما تركبش طيارة، ما تتكلمش في الميكروفون عشان توصل الصوت للناس والى اخره. البدعة ايها المتكلم هي طريقة مخترعة في الدين، في الدين، في الدين، قصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما البدعة لغة، البدعة لغة طريقة مخترعة أو شيء مخترع، البدعة يعني ما كان على غير مثال سابق، ما كان على غير مثال سابق. العربية ما كانتش موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا مشحة في ذلك، ما فيش مشكلة. أنا عايز أقول لكم على حاجة يعني عجيبة قوي. هو النبي عليه الصلاة والسلام أكل رز؟ يعني من باب ادخال الملح على الكلام، يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان رز؟ عليه الصلاه والسلام ما كانش رز خالص. امال ايه الثريد ده؟ الثريد ده عباره عن زي الرقاق كده، او العيش باللحمه مشرب بالمرق كده ومعاه اللحم، هو ده الثريد، هو ده الثريد. انما الرز اكتشف بعد النبي عليه الصلاه والسلام في الصين، هم اللي كانوا بيزرعوه، فما كانش رز النبي عليه السلام. يبقى ما ناكلش رز، مش كده؟ ما ناكلوش رز. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى هذا المنوال فقس، على رأي واحد منهم يعني، على هذا المنوال فقس كان بيقرأ كلام أحد المشايخ، فعاوز يقول على هذا المنوال فقس، فألف على هذا المنوال فإيه؟ فقس. فهو طبعا جاهل، جهول مجهل جهل. فالحاصل أنه يا أخي الكريم، هذه الاتهامات التي تكال لإخوانك والتي تكال للدعوة، يعني من أهم مزاياها أنها تعرفك بالدعوة، ومن أهم مزاياها أنها تعرفك بالطريق الصحيح، من أهم مزاياها أنها تعرفك ببعض كلام المشايخ المجتزأ الذي يجب أن تعرفه صحيحا وكاملا، الذي يجب أن تعرفه صحيحا وكاملا. يعني هذه الاتهامات التي تكال ليل نهار، لنا فيها سلف، لنا فيها سلف. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما يعني رمي بالكهانة وبأنه شاعر صلى الله عليه وآله وسلم، وبأنه ساحر صلى الله عليه وآله وسلم، كان ذلك مدعاة إلى أن يذهب البعض فيستمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويستمع إلى كتاب الله تبارك وتعالى، فكان ذلك أيضا مدعاة إلى أن يدخل في دين الله تبارك وتعالى، فكان ذلك مدعاة إلى أن يدخل في دين الله تبارك وتعالى، كما فعل ذلك مصعب ابن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه، أول سفراء الإسلام، أول سفراء الإسلام مصعب ابن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان سببا في إسلام يعني سعد ابن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما سمع أن سعدا ابن أبي وقاص لما سمع بمقدم مصعب ابن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه وبأنه يقول ما يقول، يعني ذهب إليه في قصة طويلة مع يعني أسيد ابن الحضير، مع أسيد ابن الحضير في قصة طويلة، الشاهد أنه ذهب إلى يعني مصعب ابن عمير، قال فركز حربته في الأرض، رايح بقى إيه يعني قاصدا يعني إزاء مصعب ابن عمير رضي الله، سعد بن معاذ، قلت غير ذلك، سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحد العشرة، ليس هو، ليس هو. أنا أقول سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنه. فسيد الأنصار سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه ذهب مركزا حربته في الأرض ودخل على مصعب ابن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال له هجرا وبجرا، فقال له يعني مصعب ابن عمير: اجلس فاسمع، فإن سمعت شيئا تحبه أخذته، وإن سمعت ما تكره عزلنا عنك ما تكره، وإن سمعت ما تكره عزلنا عنك ما تكره. فيعني وجد رجل عاقل، رجل عاقل، وجد أن الكلام له يعني ما يؤيده، وجد أن الكلام له ما يؤيده. فجلس سعد ابن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه فاستمع إلى كتاب الله تبارك وتعالى يتلى على لسان مصعب ابن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه، استمع إلى كلام الله تبارك وتعالى القرآن الكريم يتلى على لسانه، فيعني دخل في دين الله تبارك وتعالى، دخل في دين الله تبارك وتعالى من فوره، من فوره اغتسل وصلى ودخل في دين الله تبارك وتعالى. ثم أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه ذهب إلى قومه بنو عبد الأشهل فقال: إن كلام نساءكم ورجالكم علي حرام إلا أن تدخلوا فيما دخلت فيه، يعني في دين الإسلام. فما بقي رجل ولا امرأة من بني عبد الأشهل إلا وقد دخل في دين الله تبارك وتعالى. أقول أن هذه الحملات التشويهية من شأنها أن تؤدي إلى رفعة الدعوة، فلا تبتئس. بعض إخواننا يعني يستاء جدا من يعني أن يسب شيخه أو أن يعاب على شيخه أو أن يعني يعاب على الدعوة نفسها أو أن يعاب على السلفيين أنفسهم. لا لا يعني لا تبتئس أبدا، ولكن اعرف أن هذا السباب وهذا التعدي، هذا السباب وهذا التعدي من شأنه رفع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأيضا هو دليل على أننا على الجادة سائرون. يا بني أقم الصلاة، لا تنسى، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فاتني أن أقول لكم إنه الشيخ يعني لظرف طارئ كان في الطريق قادم، ثم أنه اعتذر، ثم أنه اعتذر لظرف قهري، يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر له أمره. ويعني أنا يعني لا أريد أن أطيل عليكم، لأن يعني وإن كان الكلام ذو شجون، لكن أحترم أن الكلمة اليوم كانت للشيخ أحمد فريد، فالذي أتى ليسمع الشيخ شيخي حفظه الله، فيعني أنا أحترم ذلك وأحترم أن الكلام كان لابد أن يكون للشيخ، وقد تكلمت وكنت أتكلم فقط بين يدي الشيخ لتقديمه مجرد تقديم الشيخ يعني في بعض الدقائق وفي عدالة. لكن لما اعتذر الشيخ يعني الكلام كان للشيخ، الكلام كان للشيخ، فيعني تطفلت على مائدته وكلمتكم من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لحظة، لكن إن شاء الله يعني معنا غير الشيخ سيأتي الآن، وسأتركها مفاجأة لحين ما يأتي كما أخبرني إخواني منذ حوالي 10 دقائق يعني وهو في الطريق، ويعني لن أخبركم باسمه، وإلا يعني لو لم يأتي أيضا لاعتراني من الخجل ما اعتراني، لكن يعني أتركها يعني مفاجأة حتى يأتي، أتركها مفاجأة حتى يأتي. إخواني الكرام، أيضا من أهم ما يعني يرفع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى همة العاملين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، همة العاملين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فيعني لابد لك من أن يكون لك همة، لابد لك من أن يكون لك همة في العمل في طاعة الله تبارك وتعالى. لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، بل اعمل بطاعة الله تبارك وتعالى. ولتعلم أن السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم كان إذا قيل لأحدهم إنك ستموت غدا، إنك ستموت غدا، لم يستطع أن يزيد في عمله ولا ركعة واحد، وخير ولا سجدة واحد. معنى ذلك إيه؟ يعني أنا هذه الكلمة أقف عندها طويلا. فاعرني قلبك يرحمك الله. إذا قيل يعني انتبه أنت يعني قل لنفسك. أقول إذا قيل لأحدهم ستموت غدا لم يستطع أن يزيد في عمله سجدة واحدة ركعة واحدة. هناخد الرواية بتاعت ركعة واحدة. طيب هو أنت لو قيل لك بقى أنت بقى وأنا مثلا أن أنت هتموت غدا ماذا ستفعل أنت؟ معنى ذلك أننا مقصرون جدا. انظر إلى الشأو الشاسع والبون الخطير بيننا وبينهم وبين هممهم العالية رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. كان لهم همم عالية همم على صدر مثال يعني فيه من لا يخلو من شيء من العبرة الشديدة جدا. أبو يوسف رحمة الله عليه العالم الجليل كان يحتضر رحمة الله عليه فدخل عليه أحد تلامذته وهو على فراش الموت يحتضر في اللحظات الأخيرة في سكرات النزع. فدخل إليه يعوده وكانت تعتريه غشوة يعني يغشى عليه من شدة المرض رحمة الله عليه. فيعني يحم وكان يحم يعني عنده حمى شديدة درجة حرارته مرتفعة خالص رحمة الله عليه. فدخل عليه هذا الرجل من تلامذته فلما أفاق الإمام وجده عند رأسه وجد هذا التلميذ عند رأسه فقال فلان. قال نعم. قال هل لك في مسألة؟ سبحان الله وده وقته يعني وده وقته الراجل يحم ويوعك وروحه يعني تكاد تخرج من جسده رحمة الله عليه. هل لك في مسألة؟ فقال له أو على هذه الحال ده دلوقتي ينفع يعني حتى أنا حب أمنام يعني أو على هذه الحال؟ قال نعم. فقال هات. قال ما الأفضل للحاج أن يرمي الجمرات راكبا أم ماشيا؟ فقال ماشيا. قال أخطأت. قال راكبا. قال أخطأت. في راكبا أخطأت ماشيا أخطأت أم اللي هو إيه صح؟ فقال ما كان عنده الدعاء يكون ماشيا وما كان عنده لا يقف للدعاء يكون راكبا فيعني من همته أنه يتدارس معه هذا الأمر في يعني نهاية عمره. يقول هذا التلميذ فخرجت إلى ناحية الباب فسمعت الصارخ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. بمجرد ما يعني انتهى معه من الكلام وتركه وخرج إلى ناحية الباب سمع الصارخ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فالآخر إمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. يقول صالح ابن الإمام أحمد يقول أن الإمام أحمد ويحيى بن معين خرجا حاجين من العراق يعني خرجا يريدان الحج طلعوا من العراق يريدان الحج وكان قد ضرب الموعد على عبد الرزاق في اليمن أنهما إذا ذهبا إلى الحج إلى الموسم في الحج ثم تمما مناسك الحج يذهبا إلى اليمن فيأخذ المصنف على الإمام عبد الرزاق في اليمن يعني ينزل إلى صنعاء يسافر من مكة المكرمة شرفها الله إلى اليمن ليسمع مصنف الإمام عبد الرزاق في اليمن. فبينما هما في الطواف إذ وجد عبد الرزاق يطوف وكان يعرفه يحيى بن معين فقال للإمام أحمد أبا عبد الله هذا عبد الرزاق هنا لنأخذ عليه الموعد. فقال له الإمام أحمد شوف الهمة بقى أكره أن أغير نيتي طب ما بالمره يعني حجينا وبلاش السفر الطويل من يعني مكه المكرمه الى يعني الى اليمن لكن قال له يعني اكره ان اغير نيتي. فيعني حضر الموسم وحج كليهما ثم ذهب إلى عبد الرزاق رحمة الله عليه فأخذ عليه الموعد وقرأ عليه المصنف. ومن هذا كثير جدا همة عجيبة همم الإخوة يعني تؤدي إلى يعني كساد بضاعة أعدائنا. يعني إن أردت أن تكسد بضاعة أعدائك في سبابهم لنا وفي هجوهم لنا فلتكن ذا همة، فلتكن أنت ذا همة في طلب العلم وفي العمل لله تبارك وتعالى وفي العمل ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن كنت كذلك فستكسد بضاعة أعدائك، ستكسدها جدا. هم لهم همة في معصية الله تبارك وتعالى وفي العدوان على دين الله تبارك وتعالى، فيجب أن تكون أنت لك يعني همة عالية في العمل لدين الله تبارك وتعالى، في العمل لدين الله تبارك وتعالى، ولتعلم أن هذا الدين منصور، لأن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالبار والفاجر، وفي رواية إن الله يؤيد هذا الدين بالبار والفاجر، هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية البخاري ومسلم، وفي رواية غير البخاري ومسلم وبأناس لا خلاق لهم، وبأناس لا خلاق لهم، يؤيد الله تبارك وتعالى هذا الدين بالبر والفجر. كان هذا في تتمة حديثه صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حين في إحدى الغزوات أو في إحدى المواقف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حين، فكان هناك رجل من أعظم الناس غناء عن المسلمين في ذلك اليوم، راجل عمال يحارب ومن أعظم الناس قتال وحرب وشدة على المسلمين على الكفار ويعني دفاعا عن بيضة الإسلام في ذلك اليوم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أهل النار، أنه من أهل النار، فتبعه كما في رواية مسلم أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تبع الرجل لينظر ماذا سيختم له، بماذا سيختم له رجل ظل يقاتل وكان من أشد الناس غناء حتى أثبتته الجراح، كما يقول حتى أثبتته الجراح، تعور تعوير كتير وأثبتته الجراح ونزف، فاستعجل فوضع ذباب سيفه، وضع ذباب سيفه بين ثدييه فاتكأ عليه فخلص السيف إلى ظهره فمات، قتل نفسه، استعجل فقتل نفسه، فأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف ذاك كيف ذاك، فقال له يا رسول الله قلت كذا وكذا وحدث كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، إن الله يؤيد هذا الدين، لو لقال إنما الأعمال بالخواتيم، إن الله يؤيد هذا الدين بالبر والفاجر، وفي رواية أخرى في غير الصحيحين وبأناس لا خلاق لهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وبأناس لا خلاق لهم، فيجب أن يكون لك همة أنت في يعني في في في دين الله تبارك وتعالى وفي نصرة الحق. المسألة الأخيرة اللي كنت أحدثكم عنها بعد العشاء هي مسألة الحملة المباركة التي يقوم بها إخوانكم في هذه المنطقة، منطقة أبي سليمان، وقد آتت أكلها جدا وقد أثمرت ثمارها جدا هذه الحملة المباركة التي يعني مفادها أنها يعني حملة لمنع المخدرات، حملة لمنع المخدرات ومكافحة الإدمان. أرى على وجوهكم الفرحة لأن هذه المسألة يعني قد يعني انتشرت انتشارا شديدا في هذا الحي من محافظتنا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم المحافظة. الحملة انتشرت وعمل بها منذ حوالي شهر كامل وآتت أكلها جدا ونتائجها وثمارها كانت تعرض علينا اليوم، يعني ثمار يانعة ثمار يانعة. بعضهم امتنع عن تجارة المخدرات ويعني وجد له إخوانكم في هذه اللجنة عملا آخر، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لهم التوبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لهم التوبة. وآخرون يعني أقلعوا عن المخدرات وعن الإدمان ودخلوا في مصحات للعلاج، أعدادهم معروفة وأسمائهم معروفة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم عليهم أيضا الشفاء والتوبة. هذه الحملة تحتاج منكم إلى جهد، هذه الحملة تحتاج منكم إلى جهد، وهذه الحملة يعني بدأناها هنا في المنطقة وانتشرت في جميع أنحاء الإسكندرية، انتشرت في جميع أنحاء الإسكندرية. يعني ما لم يفعله أو ما لم يستطع أن يفعله الأمن في سنين طويلة يعني فعلته هذه الحملة في أيام قليلة، في أيام قليلة ناس عتاء والله عادوا إلى الله تبارك وتعالى وإلى طريق الله تبارك وتعالى، وقوم يعني قد استزلتهم المخدرات والإدمان عادوا أيضا إلى الله تبارك وتعالى ونجاهم الله تبارك وتعالى من حظيرة الإدمان. فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. بقي أن أقول لكم أن هذه الحملة تحتاج منكم إلى دعم، هذه الحملة تحتاج منكم إلى دعم، أعني دعمين. دعم الأول هو الدعم المادي، لعشان يعني نقف إلى جوار هؤلاء الإخوة اللي هو ترك بيع المخدرات، نترك يعني نجد له إن شاء الله عملا شريفا يكفي أسرته ويعني يقيم حاجته من خلاله، ويعني وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، هذه الأولى. الثانية يعني عونكم المعنوي، عونكم المعنوي. لا تنسى أنك يعني في مهمة أصلية وأساسية، ألا وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فأنت إلى الله عز وجل داعية، تدعو إلى الله تبارك وتعالى، يعني تدعو الذي يشرب المخدرات أن يمتنع وأن يقلع، وتبين له وجه الحرمة في هذه المسألة، تأتي به إلى المسجد إن لم تستطع، شيخ في المسجد يبين له حرمة هذا الأمر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني تقدم له يد العون ويد المناصحة. يعني أسأل الله تبارك وتعالى للشيخ أن يحفظه الله تبارك وتعالى، الشيخ أحمد، لأنه اعتذر وهو يعني يقدم لك، لسه الأخ مكلمني في ودني دلوقتي، يقدم لكم شديد اعتذاره، الشيخ يقدم لكم شديد اعتذاره ولأمر مهم ألم به يعني لم يستطع الحضور، لكنه خير إن شاء الله، لكنه خير إن شاء الله. قد قلت ما قلت والله على ما أقول شهيد، ويكمل الحوار بعدي والكلام بعدي أخونا الدكتور توفيق عبد السلام، بارك الله فيه وله، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. وأقول وبالله التوفيق، أن الله تبارك وتعالى وعد هذه الأمة بالنصر والتمكين، وعد الله عز وجل هذه الأمة بالنصر والتمكين، ولكن بالشروط التي ذكرها الله تبارك وتعالى. فإن وفرنا هذه الشروط مكن الله تبارك وتعالى لنا، وإن تخلفنا عن هذه الشروط لن يمكن الله تبارك وتعالى لنا. الأولى. الثانية، أن الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا، ربنا تبارك وتعالى لا يحابي أحدا، يعني ليس بالضرورة أننا مسلمين أن ينصرنا الله تبارك وتعالى، لا، ولكن حتى ينصرنا الله تبارك وتعالى لابد مع هذا الإسلام أن نأخذ بالأسباب وتتوافر فينا الشروط التي ينصر الله تبارك وتعالى ويمكن الله جل وعلا لأصحابه. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أرجو من الإخوة الكرام أن يتفهموا هذه الآية جيدا، فإنها إن شاء الله فيها ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ولكن لابد أن نوفر هذه الأمور. الآية فيها أمران في أولها وأمران في آخرها وثلاثة في وسطها. إن فعلنا الأمران الأولان والآخران فعل الله تبارك وتعالى لنا الثلاثة أمور التي في وسطها. أرجو الانتباه. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فلابد من الإيمان وعمل الصالحات، هذا في أول الآية. وفي آخر الآية قال ربنا تبارك وتعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا بد من العبادة وعدم الشرك بالله عز وجل. هذه أربع مسائل إن فعلناها والله عز وجل لا يخلف وعده. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه الثلاثة وعد الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعبدوا الله عز وجل ولم يشركوا به شيئا، أن يعطيهم الله عز وجل هذه الثلاثة. إن لم يفعل المسلمون هذه الأربعة لن يأتي وعد الله، فالله عز وجل لا يحابي أحدا. المسألة الأولى، وأرجو من الإخوة أن يتفهموها، والفرق يعني فيها كما يقال شعر الإيمان. وعد الله الذين آمنوا، فما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، التعريف البسيط الذي لابد أن يعرفه كل مسلم، كل مسلم. عرف صلى الله عليه وسلم الإيمان كما في حديث جبريل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجلس إليه ووضع ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا محمد ما الإيمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. هذه ببساطة يا إخوة. ولكن أين الشعرة التي أتحدث عنها؟ هذه الشعرة هي الفرق بيننا وبين الصحب الكرام الذين مكن الله عز وجل لهم في أقل من 10 سنين. قامت للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم دولة في أقل من 10 سنين. ما هو السبب في الإيمان؟ أرجو من الإخوة الكرام أن يتفهموا هذا الكلام جيدا، يعني أرجو منك أن تعطيني الآن عقلك وسمعك وفؤادك حتى تفهم هذه الكلمة جيدا. وفرتها، مكن الله عز وجل لنا في أقل من 10 سنين. إن لم تتفهمها لن يمكن الله عز وجل لنا طيلة عمرنا، حتى وإن مت على ذلك لن يمكن الله عز وجل. لما؟ لهذه الشعرة التي أقولها وأرجو أن تتفهمها جيدا. ما هي هذه الشعرة؟ أن إيمان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم متقدم على النصوص، أما بالنسبة لنا فالنصوص متقدمة على الإيمان. ما هذا المعنى؟ الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه أتى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: آمنوا أنه لا إله إلا الله، آمنوا أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآمنوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم ودخلوا في دين الله دون أن تأتيهم النصوص متوالية بعضها فوق بعض كما نفهمها نحن الآن. بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى إليهم فقولوا لا، قال لهم قولوا لا إله إلا الله، فالصحب الكرام الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم واختارهم الله عز وجل لهذا الدين قالوا آمنا بالله وحده لا شريك له وبأنه هو صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان أيها الإخوة متقدم على النصوص التي تلت هذا الإيمان، رسخ هذا الإيمان وثبت هذا الإيمان في قلوب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه بداية. ثم أتت النصوص فكان التفاعل منهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم مع النصوص بمقتضى هذا الإيمان، فما ناقشوا وما جادلوا ولم يقولوا متى وكيف ولماذا، لم يقولوا هذه الكلمات، ولكن أتت إليهم النصوص فكانت الإجابة سمعنا وأطعنا. يأتي النص إلى الصحب الكرام أن هاجروا فيقولوا سمعنا وأطعنا، يأتي إليه النص أترك دارك فيقول سمعنا وأطعنا، يأتي إليه النص أترك مالك فيقول سمعنا وأطعنا، يأتي إليه النص جاهد في سبيل الله حتى تقتل فيقول سمعنا وأطعنا، يأتي إليه النص صل إلى بيت الله الحرام سواء كان إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة سمعنا وأطعنا. تأتي النصوص على هذا الإيمان فما يناقش، ولكن تكون الإجابة سمعنا وأطعنا. ضع هذه المسألة ثم ضع في مقابلها ما نحن فيه الآن. نحن الآن ورثنا النصوص، ثم يأتي الإيمان متأخر جدا، فلا يؤمن أحدنا الإيمان الصحيح إلا وهو مثلا في مرحلة الثانوية أو الجامعة أو بعد ذلك. أما النصوص فأنت مولود تعرف نصوص الله تبارك وتعالى، تعرف الصلاة، تعرف الزكاة، تعرف الحج، تعرف الجهاد، تعرف النصوص عندنا متقدمة على الإيمان. فإذا بك لما يأتيك النص تعرفه، ماذا تفعل أنت في هذه النص أو في هذه النصوص؟ يأتيك النص فتلقيه خلف ظهرك. لما؟ لأن إيمانك متأخر تماما عن النص وليس متقدما. فإذا بك لما تأتيك النصوص لا تعرضها على الإيمان، ولكن تعرضها على ماذا؟ ما وجدت عليه الآباء، ما وجدت عليه المجتمع، ما يقوله لك الجد، ما يقول له لك الرئيس، ما يقوله لك المحافظ، ما يقول لها المجتمع. فإذا بك تضع هذه النصوص ليست فوق الإيمان ولكن متأخرة على الإيمان، فلا تنفعل أنت بهذه النصوص. هذا هو السبب أيها الإخوة الذي جعل أمتنا متأخرة هذا التأخر، وهو أن الإيمان متأخر تماما على النصوص، فإذا بك لا تتفاعل مع النص كما تفاعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الذي أودى بهذه الأمة أن يصير الحال إلى ما هو عليه، أن إيماننا متأخر عن النصوص، فإذا بك لا تتفاعل مع النص، بل وجد في المسلمين من يناقض النص، يأتيه النص فيقول سمعت وعصيت، وإلا الأخ المؤذن يفضل يأخي. الله أكبر. الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكرنا أن تأخر الإيمان عند هذه الأمة هو السبب في تخلفها، أما تقدم الإيمان عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم فكان هو السبب لتقدم أمة الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم في 10 سنين. وذكرنا أن لما تأخر الإيمان عند كثير من هذه الأمة كان أن أدى بهم الحال إلى أنهم يسمعوا النصوص ثم يعصون كما فعلت اليهود عليهم لعائن الله تبارك وتعالى. وإلا فالسماع كما ذكره الله تبارك وتعالى أن اليهود قالوا سمعنا وعصينا، أما المسلمون فإنهم قالوا سمعنا وأطعنا. واسمع إلى هذه الآية، وأظن أن معظم الإخوة الكرام يفهمون هذه الآية ولكن قد تغيب عن بعض الأذهان. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كل الأوامر التي أمرهم الله تبارك وتعالى بها فعلوها دون نقاش ولا جدال، ولما وكيف ولماذا لم تطرأ عليهم هذه الأسئلة حتى أتت القاصمة. أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق، كلفنا بالجهاد بالهجرة بالقتال بالصلاة بالصيام بالحج بفعل كذا وكذا من أوامر الإسلام ففعلناه، ثم أتت القاصمة التي لا نستطيع. جثوا على الركب أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. ما هي قاصمة الظهر التي لا يتخيلها أحد؟ هي قول الله تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه قاصمة، كيف يحاسبك الله تبارك وتعالى على ما أضمرت نفسك؟ تبدي ما في نفسك يحاسبك الله تبارك وتعالى عليه، فعلت قلت يحاسبك الله تبارك وتعالى، أما ما تضمره في نفسك يحاسبك الله تبارك وتعالى عليه؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني تحاسب أنت على الخطرات حتى وإن لم تفعلها، حتى وإن لم تقلها، لم تفعلها ولم تقلها تحاسب عليها، قالها الله تبارك وتعالى. فقال لهم صلى الله عليه وسلم بعد أن قالوا أتت القاصمة، أتت التي لا نستطيع، جثوا على ركبهم وقالوا هذه لا نستطيعها، كانت كلمات النبي عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ ما هو الحل؟ قال قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا لما ذلت بها الألسن وذلت لها الرقاب وأذعنوا بها تماما مع هذا الإيمان المتقدم أنزل الله عز وجل التخفيف، تقرأه أنت عبد الله، قال الله تبارك وتعالى آمن الرسول، آمن الرسول، هذا هو الإيمان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون مع النبي عليه الصلاة والسلام، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. لما قالوها أنزل الله عز وجل التخفيف، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت. انظر لما آمنوا وفعلوا ما أمر الله عز وجل أتى التخفيف من الله تبارك وتعالى فرفع عنهم الأعصار. أما نحن الآن كما أقول وأكرر تأتينا النصوص فنلقي بها خلف الظهور ونقول، وبعضنا يكرر ربما هذه الألفاظ وقد يتأول على الله وقد يتأول على رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول الكلمة التي يلوكها وتلوكها بعض الأنسل، مش معقول النبي يقول كده، مش معقول النبي يقول اللي انت بتقوله ده، لا لا لا لا، دي أوامر منسوخة، دي أوامر لا يقولها الله تبارك وتعالى، دي أوامر لا يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. ديننا دين التخفيف، ديننا دين الرحمة، فإذا به يضع عقله أمام النص فربما يرفض هذا النص ولا يفعل به. لذلك أيها الإخوة، الإيمان إذا رسخ في قلب العبد حركه بما يريده الله تبارك وتعالى فينصره الله عز وجل. بعد الإيمان لا بد من العمل، لن تجد إيمان أبدا بدون عمل. الإيمان دائما وأبدا يا إخوة، تقرأ هذه الكلمات في كتاب الله عز وجل، تصفح كتاب الله من أوله إلى آخره، ستجد دائما وأبدا أن الإيمان معه العمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لن تجد الإيمان منفرد إطلاق، لا بد مع هذا الإيمان أن يكون هناك عمل. فالإيمان أيها الإخوة عمل القلب، الإيمان عمل القلب، ثم يأتي عمل الجوارح تابعة لهذا القلب. آمنوا وعملوا الصالحات. كلمة الصالحات يا إخوة في الآية معرفة بالألف واللام، الصالحات. علماء اللغة، اللغة العربية يقولون الألف واللام على كلمة الصالحات المعروفة تعني هذه الألف واللام للاستغراق. معنى الاستغراق يعني تشمل جميع الأعمال الصالحة، كل عمل تفعله وهو صالح من مسمى الإيمان. فالمسلم الذي آمن لابد أن يعمل، وهذا العمل لابد أن يكون صالحا. فكل الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها فعلتها أنت هي من الصالحات التي هي من الإيمان التي ينصر الله تبارك وتعالى أصحابه. إذن الأمران الأولان حتى لا أطيل عليك وحتى تفهم دون كثير كلام، إيمان وعمل صالح، ليس إيمان دون عمل وليس عمل دون إيمان. فلا بد من إيمان في القلب وأعمال تفعلها الجوارح. ثم يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فلا بد من العبادة. ربنا تبارك وتعالى أيها الكرام ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوا الله تبارك وتعالى. والعبادة إياك أن تتخيل هي مجرد صلاة وصيام وزكاة وحج وفقط، لا، هذا فهم خاطئ جدا. العبادة أيها الكرام هي كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أي عمل يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم ويرضاه، فعلته أنت، أنت عابدا لله تبارك وتعالى. سواء كان هذا العمل ظاهر يعني يراه الناس، أو كان باطن في قلبك لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. فالعبادة شاملة لكل أنواع الحياة. فأنت مثلا تتكسب رزقك، هذه طاعة لله تبارك وتعالى. أنت تنام، هذه طاعة لله تبارك وتعالى. تبر والديك، هذه طاعة لله. أنت جالس في المسجد، طاعة لله. أنت تدل الناس على الطريق، هذه طاعة لله. أنت تفعل كذا وكذا وكذا مما يحبه الله ويرضاه، فأنت عابدا لله جل وعلا. سواء كانت هذه العبادة ظاهرة يراها الناس، أو كانت باطنة لا يراها الناس. الخوف، الرجاء، التوكل، حسن الظن، هذه عبادات في القلب لا يراها أحد. أنت تعبد الله تبارك وتعالى بهذه العبادة القلبية. فالقلب يعبد قبل الجوارح. قل لي بالله عليك، ما هو التوكل؟ هل يرى التوكل أحد؟ التوكل عبادة في القلب. الخشية، هذه عبادة القلب، لا يرى أحد هذه الخشية. حسن الظن بالله تبارك وتعالى، هذه عبادة القلب. وهكذا، فالقلب له عبادة لا يراها أحد ولا يطلع عليها إلا الله. تعبد الله أنت تبارك وتعالى بهذا الخوف الذي لا يطلع عليه إلا الله ولا يراه إلا الله تبارك وتعالى، أنت عابدا لله جل وعلا. فالعبادة يا إخوة هي كل ما يحبه الله ويرضاه. وضع تحت كلمة يحبه. فالعبادات بالأفعال وعبادات بالترك، بمعنى أنه إن كان هناك شيء لا يحبه الله ولا يرضاه وأنت تتركه، أنت عابدا لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لا يحب الخمر، تترك أنت الخمر أنت عابدا لله تبارك وتعالى. الله عز وجل لا يحب التدخين ولا المخدرات، تترك أنت التدخين وتترك المخدرات أنت عابدا لله تبارك وتعالى. الله لا يحب الفسق ولا الفسق ولا الفاسقين، تترك أنت الفسق أنت عابدا لله تبارك وتعالى. الله عز وجل يكره الكذب ولا يحب الكذب ربنا تبارك وتعالى، تترك أنت الكذب أنت عابدا لله تبارك وتعالى، وهكذا. ففيه عبادات بالفعل وعبادات بالترك، فتفعل ما يحبه الله ويرضاه أنت عابدا لله تبارك وتعالى، تترك ما لا يحبه الله وما لا يرضاه أنت عابدا لله تبارك وتعالى. فأرجو من الإخوة الكرام أن يفهموا هذا المعنى جيدا، فالعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، تركك لما لا يحبه الله ويرضاه أنت عابدا لله تبارك وتعالى. الأخيرة، لا يشركون بي شيئا. أيها الكرام، الشرك لا يحبه الله عز وجل. من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فالشرك هو المعصية الوحيدة التي لا ينفع معها أي عبادة، والتوحيد هو العبادة الوحيدة التي تنجي صاحبها فعل ما فعل يوما من الدهر. يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك أيها الكرام لا ينصر الله عز وجل أصحابه ولا يمكن لهم، بل المشركون في الدرك الأسفل من النار وهم أذلة في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل لا ينصر مشركا أبدا. النصر منحة ومنة وكرم وفضل من الله تبارك وتعالى، لا يعطيه إلا للموحدين. قد يقول قائل، قد تأسد علينا المشركون وهم الآن علوا على رقابنا. نقول، يقول الله تبارك وتعالى، لن يضركم إلا أذى. هذه عقوبة لنا لأننا تركنا دين الله تبارك وتعالى، ومنا الكثير والكثير والكثير من المشركين. قل لي بالله عليك، ألا ترى في جمهورية مصر العربية من أولها إلى آخرها، من أول الإسكندرية حتى أسوان، ومن أول السويس إلى غاية السلوم، هناك قبور في كل المحافظات تعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ ما في محافظة ولا كفر ولا نجع ولا قرية من القرى في جمهورية مصر العربية إلا وستجد فيها مقبور يعبد من دون الله تبارك وتعالى، إما بنذر وإما بطواف وإما بذبح وإما بشد رحال وإما بخوف وإما برجاء، يعبد من دون الله تبارك وتعالى على طول جمهورية مصر العربية وعرضها. هل ينصر الله تبارك وتعالى أنفال هؤلاء؟ الإجابة لا. لا بد من إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى كاملا. ألا تعرف أيخي الكريم أن من الشرك أن تحلف بغير الله؟ وهذا شرك يسميه العلماء شرك أصغر. أن تحلف بغير، مجرد أن تحلف بغير الله هذا من الشرك الذي لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه. فقد قال صلى الله عليه وسلم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حليفا فليحلف بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم، من حلف بغير الله فقد أشرك، والرواية الأخرى فقد كفر. هذه مجرد كلمة، وربما يقول الإنسان كلمة كثير حتى من اللي قاعدين قدامي دلوقتي قد يحلف بغير الله. قد يقول لك مثلا حتى يترس عليك في الكلام، يقول لك والنبي اعمل لي كذا، والنبي هذه شرك بالله تبارك وتعالى. أنت حلفت بمخلوق ولا يجوز لك أن تحلف إلا بالخالق. ستقول أن جاه النبي عظيم صلى الله عليه وسلم، وهذا أكرم خلق الله وأفضل خلق الله، ألا أحلف بالنبي؟ أقول لك أخطأت ووقعت في بعض الشرك. فهو صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى. كم من المسلمين يحلفون بغير الله، هذا يحلف بأبيه، وهذا يحلف بأمه، وهذا يحلف بتربة أجداده. عمك الحاج بيقول في ناس بتحلف بالعيش والملح، في مجتمعنا فيه كده مجتمع. يا إخوة إحنا مش هنحط رأسنا في التراب ولا نحط رأسنا في يعني الخندق ونقول إحنا مش شايفين، لا، هذا هو المجتمع الذي نعيش فيه. بيحلف بأبوه وأمه، بيحلف بالعشرة دول، بيحلف بتربة سته، بيحلف بالسيد البدوي، بيحلفوا أيمانات كثيرة جدا ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، وهذا شرك. والله عز وجل لا ينصر أصحاب الشرك أبدا. لذا حتى يمكن الله تبارك وتعالى لنا لابد أن نوفر هذه الشروط الأربعة. أولا إيمان، عمل صالح، ولا أقول عمل بالمفرد ولكن أقول أعمال صالحات، عبادة لله تبارك وتعالى بكل أنواع العبادات التي يحبها الله تبارك وتعالى، وخلاصة هذا وملاك لهذا كله عدم الشرك بالله تبارك وتعالى. فربما تكون مؤمن وتعمل صالحات وتعبد الله ولكنك مشرك، تصرف أي عبادة لغير الله تبارك وتعالى، أنت مشرك والعياذ بالله. أنهي الكلام بحديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه المشهور، ردف معاذ وأردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكب معاذ بن جبل خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد؟ ما حق الله على العبيد؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: يا معاذ، إن حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم مضى صلى الله عليه وسلم وقال: يا معاذ، أتدري ما حق العبيد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العبيد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هناك حق لله، حق لله عز وجل على العبيد أن يعبوه الدوه تبارك وتعالى لا يشركوا به شيئا، إن فعلوا ذلك حق على العبيد على الله ألا يعذبهم، أما إن لم يفعلوا الشرط الأول يعذبهم الله تبارك وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والهداية لا يكون إلا لمن آمن ولم يشرك بالله شيئا. فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ ظن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن هذا الظلم أن يظلم نفسه، فقال: لا، ليس الظلم الذي تعنونه، ولكنه الظلم الذي قاله العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فالأمن التام والهداية التامة لمن آمن ولم يشرك بالله شيئا، أما من لم يؤمن وأشرك بالله فليس له أمن وليس له هداية. أيها الكرام، إن فعلنا هذه الأربعة وعدنا الله تبارك وتعالى بالثلاثة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، يستخلفنا الله تبارك وتعالى في الأرض كما استخلف الذين من قبلنا. استخلف الله عز وجل بني إسرائيل، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، صبروا واستعانوا بالله. يمكن الله عز وجل لنا هذا الدين، يمكن الدين من التمكين، والتمكين يعني من المكان، يمكن في القلوب ويمكن في الصدور ويمكن في البشر ويمكن في غير المسلمين. كيف أن يخاف غير المسلمين من المسلمين؟ لما يجد غير المسلمين أن المسلمين متمكنين من دينهم يخاف منهم، أما كونهم يروا أن المسلمين أول ما يفرط فيه هو دينه يعرف أن هذا ليس بتمكين. ولكن يمكن الله تبارك وتعالى لهذا الدين في قلوب الناس فيتمسكون به، فيخاف غير المسلمين من هذا الدين، بل معظمهم قد يدخل في هذا الدين لما يجد أن الكثير من المسلمين قد تمسكوا بهذا الدين. يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل يمكنه، وهذا فضل من الله أن يمكن القلوب والأبدان حتى الأرض، يمكن الله تبارك وتعالى فيها هذا الدين، يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا الخوف الذي يعيش فيه كثير من الناس الذي يبدل هذا الخوف إلى أمن هو ربنا تبارك وتعالى. إن فعلنا ما أمرنا الله تبارك وتعالى به، وعد الله تبارك وتعالى لا يتخلف، فإذ بالله تبارك وتعالى كما وعدنا بهذا ينفذ الله تبارك وتعالى لنا وعده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمكننا ديننا الذي ارتضاه لنا. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم إنا نسألك يا ربنا في علاك أن تغير حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم غير حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم بدل حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا هداة مهتدين. ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجع ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل يا ربنا الجنة هي دارنا. اللهم اجعل يا ربنا الجنة هي دارنا. اللهم اجعل يا ربنا الجنة هي دارنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الخير والتوفيق والسداد والرشاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.